يضعف أحيانا كثيرة أو أحيانا قليلة فيقع في بؤرة معصية وتجذب أشواك الذنوب ثيابه من آن لآخر، إنما هو عبد متعثر الخطى يتوب إلى الله جل وعلا كلما وقعت قدمه في بؤرة معصية، يرفع قدمه ويكرر ندمه ويعيد استغفاره ويلجأ إلى الله جل وعلا أن يغفر ذنبه ويجذب ثيابه من أشواك المعاصي والخطايا والذنوب ويعيد طهارتها بدموع التوبة والأوبة والندم، لكنه لا يلبث لبشريته لضعفه لعبوديته أن يزل مرة أخرى، ربما في معصية أخرى أو في ذات المعصية التي تاب إلى الله منها، فلا حرج ما دام يستغفر الله بعد كل ذنب وما دام يتوب إلى الله جل وعلا بعد كل خطيئة أو معصية، واعلم يقينا أن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل. هذا هو الذي يندرج تحت حديثنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. أما أن يفعل المعصية وأن يبارز الله عز وجل في الخلوة بها وأن يجهر بها ثم يستغفر بلسانه أحيانا استغفار الكذابين استغفار المستهزئين، لأن قلبه أثناء استغفاره هو يعلم ذلك من نفسه والله جل وعلا يعلم ذلك منه، لأن قلبه حين استغفاره مصر على المعصية بل محب للمعصية يشتهي المعصية مقبل عليها. هذا هو الذي قال فيه علماؤنا استغفاره يحتاج إلى استغفار، لأنه استغفار الكذابين، ما استغفر رب العالمين محققا للتوبة أو محققا لركن التوبة الأعظم ألا وهو الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، بل لقد ثبت في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة الندم توبة، فهذا لم يحقق الندم على معصيته، لم يشعر بالألم، لم يشعر بالأسى يحطم فؤاده، بل هو جريء على الله جل وعلا، بل ربما يهزأ من العلماء والدعاة الربانيين إن ذكروه بالأوبة والتوبة إلى رب العالمين، بل ربما يسخر إن رأى عالما يذكره بالتوبة إلى الله وهو يبكي، وهو يبكي على حال إخوانه أو هو يبكي على حال نفسه من تقصيره وتفريطه وتضييعه لحق ربه جل وعلا ومولاه، ربما يهزأ به ويسخر منه وربما يقول بلسانه أستغفر الله أستغفر الله، هكذا بسخرية واستهزاء، ويظن أنه بهذا الاستغفار سيغفر الله عز وجل له ما مضى وما سلف بل وما سيقبل من الذنوب والخطايا والمعاصي، ولم لا وقد قال ربه جل وعلا في حديث قدسي يكرره الشيخ أو غيره من أهل العلم فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، موهوم ورب الكعبة، هيهات هيهات بين المستغفر الباكي الخاشع النادم المقبل على الله الخائف من الله الخائف من عذاب الله في الآخرة الخائف من مكر الله في الدنيا الخائف من تقلب قلبه، فما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، شتان بين هذا التائب إلى الله حقيقة وبين المستغفر استهزاء المستغفر كذبا على الله تبارك وتعالى. ومن هنا تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش الليلة مع فضل التوبة وأحكام التوبة وأخطر العوائق والعقبات التي تعترض طريقنا على طريق التوبة، ثم تعالوا بنا أيضا لنتعرف على شروط التوبة الصحيحة، على حقيقة الاستغفار الذي يكون أهله الذي يكون صاحبه أهلا لمغفرة العزيز الغفار ولتوبة العزيز الغفار. ابتداء أقول لقد تظاهرت وتضافرت واتفقت أدلة القرآن وأدلة السنة الصحيحة بل وإجماع الأمة على وجوب التوبة إلى الله في كل لحظة. لا لا لا لا إيه ده؟ بتقول إيه في كل لحظة؟ في كل لحظة. لقد تضافرت وتظاهرت واتفقت أدلة القرآن وأدلة السنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة إلى الله جل وعلا في كل لحظة، في كل ساعة من ليل أو نهار. ليه؟ لأن العبد لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. بعض الناس لا ينظر إلى المعاصي الباطنة وهي خطيرة، بعض الناس لا يلتفت إلى محبة غير الله، الخوف من غير الله، الرجاء في غير الله، الخوف من غير الله، شرك المحبة، شرك الرجاء، شرك الخوف. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه شرك الدعاء، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. اولم تقرأ معي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. قال شيخ الاسلام طيب الله تراه: اي والذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لاندادهم، او من حب اهل الانداد لاندادهم الذين احبوها مع الله او من دونه جل وعلا. فهذا شرك خفي، شرك في القلب. لا اقصد بالخفي انه من باب شرك الرياء، لا، وانما اقصد انه من الشرك الباطن الذي قد لا ينتبه اليه كثير من الناس، لان البعض تصور ان الشرك لا يكون الا ظاهرا فحسب. لا، انتبه معي لاعمال القلب، فاعمال القلب خطيرة، ونحن لا نخرج اعمال القلب من مسمى الايمان. فالايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، كما اصل ذلك علماء اهل السنة. اسأل الله ان يختم لنا لكم بالتوحيد والسنة. تدبر معي ايها الحبيب اللبيب، التوبة الى الله واجبة في كل لحظة، لان المرء لا ينفك عن معصية ظاهرة او باطنة. باطنة يعني من اعمال القلوب، كالمحبة والتفويض والتوكل والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك. ومن ثم يأمر الله جل وعلا بالتوبة من؟ أهل الإيمان. هل تتصور معي؟ انظر إلى أدلة القرآن باختصار شديد جدا، لأن الموضوع طويل وجليل. حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم لله دره: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. والله العظيم كلام يكتب بماء العيون الخاشعة من خشية الله، لأنه عندي أغلى من ماء الذهب والفضة. يقول: وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. فالتوبة كلها، فالإسلام كله داخل في مسمى التوبة. فالتوبة هي أول الأمر وهي خاتمة الأمر، هي أول الأمر وخاتمة الأمر. ولذلك يقول أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ليست التوبة مجرد كلمات ترددها بلسانك أخي الفاضل وأختي الفاضلة، كما يقول بعض الناس مثلا في بعض المجالس: قولوا وراي، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا وخلاص انتهت التوبة عند هذه الكلمات. لا لا، بل لابد للتوبة من شروط، لابد من أن نحقق لها شروطا لتقبل من الله سبحانه وتعالى، سأبينها إن شاء الله عز وجل. اعلم أن التوبة ليست مجرد كلمات يرددها اللسان فحسب، لا لا، فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، داخل في مسمى التوبة، فهي أول الأمر وخاتمة الأمر. والتوبة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يعرف حقيقتها وفضلها وقدرها أكثر الخلق فضلا عن أن يحققوها وأن يقوموا بها علما وعملا وحالا. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أسجل عن نفسي بكل أسف، قد لا أذكر إخواني وقد لا يذكر كثير من إخواننا من العلماء والدعاة الأمة بالتوبة إلا في المناسبات، مع أنه من الواجب علينا أن نجدد التوبة نحن جميعا، علما أي تذكيرا وتعليما وتعلما وتطبيقا وحالا وفعلا وسلوكا في كل لحظة من اللحظات، وأن يذكر بعضنا بعضا بالتوبة إلى رب الأرض والسماوات. تدبر معي ولا تعجب إن علمت أن الله جل وتعالى يأمر بالتوبة من حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لم يقل قط يا أيها الذين أذنبوا أبدا، فإنما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا وتوبوا إلى الله أيها، خلي بالك أيها من المؤمنون، مش أيها العاصون، مش أيها المذنبون، مش أيها المقصرون، لا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلقد علق الفلاح بالتوبة إليه جل وعلا، وعلق الفلاح على التوبة إليه جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا الله على هذا الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أتريد بذلك أن تؤصل لنا الليلة أن مرتكب الكبيرة لو تاب إلى الله جل وعلا سيتوب الله عليه؟ نعم، بل لو تاب الكافر الأصلي، بل لو تاب المنافق الأصلي، منافق الذي وقع في نفاق الاعتقاد، لو تاب إلى الله وخلع رداء النفاق على عتبة الإخلاص لقبل الله منه التوبة. لو تاب الكافر الأصلي وخلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان لقبل الله منه التوبة، فضلا عن أن يتوب مرتكب الكبيرة المسلم إلى الله جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار لتاب الله عليه وقبل الله منه التوبة. فنحن لا نكفر بالكبيرة كما كفر بالكبيرة الخوارج، بل ولا نجعل مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين كما فعل المعتزلة، وإنما نقول وهذا معتقد علماء أهل السنة إن المؤمن إن ارتكب كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد وأناب إلى الله جل وعلا عاد إليه الإيمان هكذا، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وقال وغيره من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. نعم أيها الأفاضل، حتى ولو ارتكبت كبيرة، حتى ولو عقدت والديك، حتى ولو شربت الخمرة، حتى ولو ارتكبت الزنا، حتى ولو عملت عمل قوم لوط إلى غير ذلك، إن تبت إلى الله بالشروط التي سأبينها إن شاء الله جل وعلا فاعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليك وسيغفر لك ما دمت تستغفر الله نادما على فعلك للمعصية ولست مصرا على فعل المعصية وقد أقلعت بالفعل عنها، وها أنت قد باشرت العمل الصالح ترجو بذلك أن يقبل الله منك، فضلا عن شرطين آخرين ألا وهما أنك بهذه التوبة تبتغي بها وجه الله وهو شرط الإخلاص، لا تتوب من أجل مكانتك ولا من أجل وجاهتك ولا من أجل سمعتك بين الخلق، فضلا عن أن يكون أن تكون التوبة في وقت التوبة ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. هذه شروط خمسة لابد من تحققها ليقبل الله منك التوبة. أولها الإخلاص. الإخلاص هو أنا بتوب يا مولانا وأنا مش مخلص. ممكن واحد يتوب عن الخمر لأنه خايف على وجاهته ومكانته بين الخلق، يقول لك أما بيشرب الخمر بيسكر وبعدين الأولاد يقذفونه بالحجارة وتضيع هيبته بين الخلق، فأنا حتوب من شرب الخمر. يبقى هذه التوبة ليست خالصة لله، دي للدنيا، هذه لذاته للأنا التي تضخمت فيه وليست لله جل وعلا. لابد أن تكون التوبة من أي ذنب كبر أو صغر أن تكون التوبة خالصة لله، تبتغي بها وجه الله جل وعلا، وهكذا في أي معصية وفي أي ذنب. طيب الشرط الثاني باختصار شديد الندم. الندم هو ركن التوبة الأعظم، أن تندم على فعل المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة. هل تشعر الآن أيها المسلم، وهل تشعرين الآن أيها المسلمة بالندم على الذنوب الكبيرة والصغيرة الكثيرة التي ارتكبناها واقترفتها أيدينا وقلوبنا في حق مولانا وربنا جل وعلا؟ يا نادما على الذنب أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أما تخشى من الهاوية؟ أما تبكي على خطاياك وذنوبك الماضية؟ أما تخشى من شديد العذاب؟ أما تخشى من وقع وألم العتاب؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا أقول أنا لربي جل وعلا وماذا تقول لربك جل وعلا؟ أيها المصر على المعصية أو يا من ترتكب المعصية وتستغفر بلسانك وقلبك مصر عليها، قلبك يشتهيها وقلبك يحبها وقلبك يريدها في أي ساعة من الليل أو النهار، اعلم أنك بذلك ما استغفرت استغفارا يليق بكمال الله، وما استغفرت استغفارا يحقق لك التوبة التي يغفر الله عز وجل لك بها ذنوبك وخطاياك إن قلت أو كبرت. لابد أن تكون نادما، ندما حقيقيا، ندم يقرع القلب، يهز القلب، يبكي العين، تخشع له الجوارح، يمين له الجلد من خشية الله. إذا سمعت مثلا إماما يقرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تسمع قول الله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. تسمع قول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فتبكي عينك رجاء وخوفا، محبة وخشية، إقبالا على الله وإدبارا عن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. فلا بد من أن تستشعر الندم في قلبك يهز قلبك ويهز جوارحك ويبكي عينيك من خشية الله جل وعلا، لأن العبد سائر إلى الله بين نعمتين أو منتين، بين نعم الله وفضل الله تبارك وتعالى عليه وبين ستر الله عليه لتقصيره هو في حق ربه ولجنايته في حق ربه، ومع ذلك يستر ربنا علينا. فكم لله علينا من فضل وكم لله علينا من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى لابد من الندم. أما الشرط الثالث أن تقلع عن المعاصي. يا أخي كيف لا تقلع عن المعصية وأنت مصر على فعل المعصية ومع ذلك يردد لسانك ويقول أستغفر الله؟ هذا كشأن رجل مثلا جلس أمام التلفاز أمام فضائية عفنة من الفضائيات الفاسقة الفاسدة التي تؤز المسلمين أزا على معصية الله، التي تهيج الشهوات الكامنة وتستثير الغرائز الهاجعة في نهار رمضان، فيجلس المسلم الصائم ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام فيلم قديم أو حديث أو أمام أغنية من هذه الأغاني الفاسدة الكاسدة المعاصرة، ليرى امرأة تتراقص وتتمايل ثم هو ينظر إليها نظرة فاحصة مدققة ولسانه يردد أستغفر الله استغفر الله. يا حبيبي هذا استغفار الكذابين، ليس استغفار الصادقين، ليس استغفار الخاشعين، ليس استغفار الباكين من خشية رب العالمين. كيف وأنت مصر على النظر؟ بل أغلق الجهاز وابتعد عن هذا الفساد وعن هذه المشاهد التي تحول الزهاد العباد إلى فساق الفجار، ثم بعد ذلك استغفر العزيز الغفار نادما ندما حقيقيا على ما نظرت إليه عيناك وعلى ما استهواه قلبك وعلى ما تمنته جوارحك. استغفر الله من هذا، فالله يعلم منك السر وأخفى. والهوى مرض خطير وملك ظلوم غشوم جهول قد يدمر قلبك وأنت لا تدري. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولاحظ أن هذا التحذير لنبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، فكيف يكون حالي وحالك من الهوى؟ وسأبين الآن أن الهوى من أخطر العوائق التي تعترض طريقنا على طريق التوبة إلى الله جل وعلا. يبقى لابد من الإخلاص، ثانيا الندم، ثالثا الإقلاع عن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها، رابعا أن تعمل صالحا، أن تعمل صالحا يرضاه ربك سبحانه وتعالى. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تضع جرعة ماء لجارك أو لرجل يريد جرعة ماء ولو بكلمة طيبة، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأة دخلت النار في هرة وأن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب. فلا تحقرن من المعروف شيئا، اعمل صالحا يرضاه ربك. وأعظم الصالحات أن تحقق التوحيد وأن تحافظ على الفرائض، على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأن تكثر من النوافل ليشبر الله لك بالنوافل نقص الفرض وخلل الفرض. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وقد وقفت مع هذا الحديث ليلتين كاملتين من هذه الليالي المباركة بفضل الله جل وعلا، وهو مخرج في الصحيح كما تعلمون. نعم أيها الأفاضل، اعملوا صالحا. ثم الشرط الخامس من شروط قبول التوبة إلى الله جل وعلا أن تكون التوبة في وقت التوبة. هو في أوقات التوبة يا مولانا؟ نعم، الوقت الأول ما لم تغرغر. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل التوبة، أو إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب، إنما ظل يتمادى إلى أن يأتيه الموت الحقيقي فقل تبت خلاص الآن وقد عصيت. ثم إذا طلعت الشمس من مغربها كعلامة كبرى من العلامات العشر التي ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هذه الآية إن خرجت لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فتوب الآن إلى الله وأنت في زمن الإمهال، توب الآن إلى الله يا أختاه وأنت في زمن الإمهال. إلى متى تبارزين الله بتضييع الصلاة وبتضييع الزكاة وبترك الحجاب الشرعي وبأي صورة من صور الخيانة لله أو لرسوله أو للزوج؟ إلى متى تبارز الله عز وجل بالمعصية، بترك الصلاة وبترك الصيام مع قدرتك على ذلك، وبترك العمرة والحج مع قدرتك على ذلك، وبأكلك للربا، وبأكلك لأموال اليتامى، وبأكلك لأموال اليتامى؟ إلى متى تبارز الله عز وجل بالمعصية؟ إلى متى تبارز الله بحرمان البنات من الميراث أيها الأب الظالم؟ الى متى؟ تب الان الى الله في زمن الامهال، فان الموت يأتي بغتة، والله يأتي بغتة، وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق، والحق انك تموت، والله حي لا يموت. لا اعرف حقيقة تجاهلها اكثر الخلق كهذه الحقيقة، ولا اعلم حقا تنساه معظم الناس كهذا الحق. فتب الان وانت في وقت الامهال، وانا اقول لكم وقت الامهال من اعظم نعم الله علينا ونحن لا ندري. الله جل وعلا يمهلنا، وهذه المهلة من اعظم نعمه علينا، واكثر الخلق لا ينتبهون لهذه النعمة. انا وانت الان في زمن الامهال، فهيا الان، هيا يا اخي وهيا يا اختي، فلنعاهد ربنا الان، الان، لا تسوف، لا تسوف، ورب الكعبة اخاطبك بقلبي وكياني كله، لا تسوف، فان الموت ياتي بغتة. يلا انت لسه جالس امام المباريات والمسلسلات الهابطة والافلام الساقطة، لسه مضيع للصلاة، لسه مفرط في الورد اليوم للقرآن، وها هو رمضان وقد اوشك على الرحيل، لسه ما بتصليش التراويح في جماعة او وحدك مع ربك في بيتك، لماذا تضيع هذا الفضل وهذا الخير؟ لماذا؟ لسه مصر على التبرج يا اختاه؟ الى هذه اللحظة نحن في زمن الإمال، هذه سورة التوبة، إن حققتها كن على يقين، على يقين، كن حسن الظن بالله جل وعلا، كما فصلت لك ذلك في لقائين كاملين، كن حسن الظن بالله جل وعلا، ولا تسئ الظن بالله، بأنك إن حققت شروط التوبة التي ذكرتها بهذه الطريقة، قبل الله منك التوبة وغفر الله لك ذنبك، واعلم بأنه لا يعظم ذنب في حق الله سبحانه ولا في عفو الله ولا في ذنب الله تبارك وتعالى. يعني مهما عظم الذنب فإن عفو الله أعظم، ومهما كبرت الخطيئة فإن رحمة الله أوسع، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا هو المعنى، هذا هو معنى حسن الظن بالله. أضاف بعض أئمتنا وسادتنا وعلمائنا شرطا آخر للتوبة، ألا وهو إن كانت التوبة من ذنب معلق بحق من حقوق العباد فعليك أن ترد هذا الحق لأصحابه، إن كان مالا رد الحق لأصحابه، إن كانت غيبة، أنا أقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ليس من الإسلام بل ولا من الفهم الدقيق أن تذهب إلى من اغتبته لتقول له يا أخي سامحني لقد اغتبتك، هذا لا يليق أبدا، لأنك توغر صدره من جديد، وإنما عليك فقط أن تستغفر الله له، وأن تدعو الله له، وأن تذكره إن استطعت في ذات المجلس ذكرا حسنا وبالثناء الجميل، هذا يكفي. هذه توبة من هذه المعصية، وما أكثر هذه المعصية، فإنها فاكهة المجالس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، اجتهد في أن ترد الحق الآن لأصحابه، لأنه لا يمكن أبدا لعبد وإن كان من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه حق لعبد من العباد، بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم. المؤمنون لم يقل المذنبون ولم يقل الكافرون، بل المؤمنون، فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لأحدهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة، يقول النبي فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف وأدل بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم، فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس دينار ولا درهم، وفي لفظ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وكلكم يعرف حديث المفلس في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. حقق هذه الشروط وتب إلى الله، واعلم يقينا بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك لله أشد فرحا، إيه ده مولانا، هو ربنا بيفرح؟ أيوة يا أخي، يفرح ويغضب ويكره ويحب، وقد بينا ذلك مرارا وتكرارا، ولا يجوز لك أن تؤول صفة أثبتها ربنا لذاته أو أثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، فكل ما دار بذلك أنت فالله بخلاف ذلك. مشكلة الإشكال أو الإشكال كله أننا نريد أن نشبه الخالق بالمخلوق، ونريد أن نجعل صفة الخالق كصفة المخلوق، فصفات الخالق جل وعلا ليست كصفات المخلوقين، وأفعال الخالق جل وعلا ليست كأفعال المخلوقين. وإن كنا نعتقد أن الله قد خلق العبادة وخلق أفعال العباد، فنحن في الوقت ذاته لا ننسب أفعال العباد للحق تبارك وتعالى. هذا معتقد أهل السنة، أسأل الله أن يختم لي ولكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله جل وعلا يفرح بتوبتك فرحا يليق بكماله سبحانه. ليس هذا من باب التفويض لمعنى الصفة، لا لا لا، وإنما أقول لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلاح. والله مولانا توضح لنا المعنى ده شوي. طيب رجل راكب دبة يركب عزكم الله حمارا أو حصانا أو ناقة وماشي في صحراء عليها الطعام وعليها الشراب، وفجأة انفلتت منه الدبة، فقد الرجل الظهر الذي يركبه، بل وفقد الطعام والشراب وهو في الصحراء، ماذا يصنع؟ استسلم للموت. رأى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. اسمع النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ يرى راحلته قائمة عند رأسه واقفة بالقرب من رأسه وعليها طعامه وعليها شرابه. أنا أرجو معي أن تتصوروا فرحة هذا العبد بعودة أسباب الحياة إليه في هذه الصحراء المهلكة. فأراد الرجل أن يعبر عن فرحته وعن سروره البالغ، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه قولة كفر باتفاق يا إخواني، هذه قولة كفر باتفاق، لكنه الفرح الذي غلب عليه فأنساه حتى أوقعه في هذا الخطأ الفاحش. لك أن تتصور بعد ذلك حجم هذا الفرح ومقدار هذا الفرح. فرح الله جل وعلا بك حين تتوب إليه الليلة، وبك حين تتوبين إليه الليلة، أعظم وأجل وأكبر من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه أو بعودة أسباب الحياة إليه. أي فضل هذا وأي كرم هذا، والله الذي لا إله غيره، لو لم نخرج من حلقة الليلة إلا بآية واحدة وبهذا الحديث العظيم الجليل فقط الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس لكفى لكفى، بل وكلكم يحفظ حديث ماعز والغامدية. نعم، هذا رجل زاني وهذه امرأة زانية. يا إلهي يا رب استرنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا وأولادنا يا رب العالمين. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث بريدة، جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. قال له النبي ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. إيه ده؟ النبي قال له ارجع ارجع استغفر الله وتب إليه، ما يمسكوه اقبض عليه، يلا هاتوه، الاسلام متعطش لسفك الدماء. لا والله ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. فرجع ماعز بن مالك غير بعيد ثم عاد قال يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. والله لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب اليه لتاب الله عليه، والله لا اقول ذلك رجما بالغيب، بل هو موعود الله جل وعلا وموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فجاء ماعز ابن مالك المرة الثالثة يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. حتى اذا كان في الرابعة، مش ممكن ابدا، حضرتك متصور رجل يجي للنبي يقول له طهرني يرد ثلاث مرات ومصر في المرة يقول له يا رسول الله طهرني. قال ما ذاك؟ النبي يقول له وما ذاك؟ عملت ايه؟ فاخبره بانه زنى. فقال له صلى الله عليه وسلم اعترف اعترف، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبيه جنون مع كل ده؟ أبيه جنون؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا؟ يعني فلعبت الخمر برأسي فلا يعي ما يقول. فقام رجل من الصحابة فاستنكه، يعني شم نكهة ورائحة فمه، ألا يا رسول الله ما شرب خمرا؟ فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. حتى مضى يومان أو ثلاثة، فجاء صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. الله، هذا الرجل الزاني. أيوة يا أخي، يا أخي الرب رب والعبد عبد. يا أخي وأنت إله بتتألى على الخلق ألا يغفر الله لفلان وألا يغفر الله لفلانة؟ يا أخي لست إلها بل أنت عبد، وقد تزل في أي لحظة من اللحظات من ليل أو نهار، مهما كان شأنك ومهما كان قدرك ومهما كان التزامك أنت عبد، ولا ينبغي أن تنفك عن العبودية لحظة واحدة من ليل أو نهار. استغفروا لأخيكم، استغفروا لماعز بن مالك، غفر الله لماعز بن مالك. قال لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وبعدين جاءت الغامدية، جاءت امرأة من غامد من الأزد وقالت يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالت له بأنها حبلى من الزنا. قال لها أنت؟ قالت أنا. فقال لها الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ارجعي حتى تلدي. الله أكبر، ارجعي حتى تلدي. فرجعت المرأة حتى وضعت صبيها ولدها وجاءت به في خرقة، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ها هو قد ولدته طهرني. فقال لها صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى ترضعيه، ارضعيه حتى تفطميه. اهدى اهدى، ارجعي ارضعيه حتى تفطميه؟ ده ترضعه سنتين؟ مش ممكن ابدا. وعادت المرأة وارضعت ولدها حولين كاملين، وعادت بالولد النبي وفي يده كسرة خبز لتقول له يا رسول الله ارضعته حتى اكل. ما زورتش جواز سفر وهربت به برة؟ لا. ليه؟ لانها لا تراقب الخلق ولا تنتظر شرطة ولا هيئة لتأتي بها، انما هي تراقب الله جل وعلا. وهذا هو الاشكال، اننا تربينا على ان نراقب القانون او ان نراقب الخلق او ان نراقب البشر، لم نتربى على ان نراقب الملك جل جلاله، على مراقبة الله وحده. اللهم ارزقنا الاحسان يا رب العالمين، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. لم تزور جواز سفر ولم تهرب بعد 3 أعوام زنت وقال ارجعي حتى تلدي. كانت تقدر تهرب؟ ابدا. ولدت وجاءت قال ارجعي ارضعيه حتى تفطنيه، فرجعت لانها تريد ان تطهر في الدنيا قبل ان تقف بين يدي الملك الحق جل جلاله في الآخرة. فدفع النبي الرجل الصبي الى رجل من المسلمين ليتولى تربيته، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد رضي الله عنه، فرماها خالد بن الوليد بحجر فتنضح الدم على وجهه فسبها، فسمعه رسول الله قال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم امر بها فصلى عليها، فصلى بفتح الفاء، بفتح الفاء والصاد، فصلى هو صلى الله عليه وسلم عليها ودفنت، بدليل رواية عمر في صحيح مسلم يقول له عمر بن الخطاب يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. قال لخالد حينما قال له مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي ردها على عمر حين قال أتصلي عليها وقد زنت، قال يا عمر لقد تابت توبة، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أوجدت أفضل؟ وهل وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل؟ يقول لخالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ويقول له عمر أتصلي عليه وقد زنت؟ فيقول له لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل؟ وأظن كلكم يعرف حديثه الذي قتل 100 نفس، ولا يتسع الوقت لسرد الحديث كله الآن. باختصار ليفتح أيضا هذا الحديث الباب للقتل، ولا يفتح الباب للزنا ولا يفتح الباب للمعاصي. ومن فهم ذلك فهو واهم وهو مخطئ، ولم يقدر الله جل وعلا حق قدره، ولم يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه. بل هذه الأحاديث تفتح للمذنبين والمقصرين من أمثاله باب الرجاء وباب التوبة وباب الرحمة. مهما أذنبت المهم أن تندم على فعل الذنب وأن تقلع عن الذنب، مش تقول يا الله. يعني بعض أخواني أسمع يقول لك هي الحكاية كلها هي بيه حجة وخلاص، الواحد يروح حجة ويروح يمسح واغسل ويرجع يعمل اللي هو عاوزه. لا يا حبيبي في الله، هذه جرأة شديدة على الله، وهذا غير إجلال منك لمقام ربك جل علاه. والله لا تدري، اعلم أن الله جل وعلا يحول بينك وبين قلبك. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الأحاديث لا تفتح لنا باب الجرأة على الله، بل تفتح لنا باب الرجاء في الله وباب التوبة وباب الرحمة، لنندم على ما مضى ولنقلع عن الذنوب كبيرها وصغيرها، ولنستغفر الله جل وعلا ولنعمل صالحا. فإن زلت قدم أحدنا بعد ذلك في بؤرة معصية فعلي أن نجدد التوبة والاستغفار. وما دام العبد يذنب فيستغفر فليكن على يقين أن الله جل وعلا سيغفر له. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. تخلي بالك من الشطر الأخير ده: وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. فيستغفرون استغفارة الخائفين، استغفار المحبين، استغفار من يعرفون مقامه وجلاله وعظمته وقدر رب العالمين، وليس استغفار الكذابين. فجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه حقيقة التوبة، وهذا هو حقيقة، وهذه حقيقة الاستغفار أيها الأخيار الكرام. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره، قال: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وكانوا يعدون له بأبي وأمي وروحي في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد يقول النبي: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد. بالله عليه، هل تستغفر الله 10 مرات في المجلس؟ بل ولا حتى مرة بعد المجلس. كم تذكر أنت الاستغفار، وكم تذكر التوبة من ذنوبك التي لا أعلم عددها إلا العزيز الغفار. يا إخواني والله العظيم نحن في تقصير شديد، ومع ذلك بعضنا يقول: إذا احنا أخي ما دخلناش الجنة من اللي هدخل الجنة؟ احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبيب النبي يا جدع، واللي يحب النبي زوق في عربي الترمس. لابد من تحقيق هذه الشروط، ونحن على وجل وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعلم يقينا بأن الله جل وعلا لا يقبل توبة الأفاكين الكذابين، وإنما يقبل التوبة عن عباده المؤمنين الصادقين الذين يقلعون عن الذنب ويندمون على فعل الذنب ويستغفرون الله ويطلبون منه أن يغفر لهم وأن يرحمهم. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: يا سلام مكل منجية، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله. فيقعد على القهوة، سمع الأذان، أذان الظهر ما أمشي صلى، العصر ما أمشي صلى، المغرب، العشاء، الفجر، قاعد قدام التلفزيون 24 ساعة أو أمام الأفلام النجسة، أفلام الدعارة والقذارة، وبعدين يقول لك إيه؟ وربنا محتاج مننا صلاة. يا مولانا ده الناس ده والله معظم اللي بيصلي حرامية. ربك رب قلوب عم الشيخ، وتلاقيه يضرب على قلبه يقول لك: ده أنا قلبي زي اللبن الحليب يا مولانا، ده أنا قلبي زي البثة البيضة أبيض من الغفر اللي على راسك دي. وهذا كذاب أشر، لو حمل قلبه بصيصا من نور الإيمان لانقادت جوارحه طاعة لله الرحيم الرحمن جل وعلا. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وقد بينت معنى الظن وأقسام الظن ودرجات الظن وكلام أهل العلم في الظن، حتى لا توهم متوهم أنه لم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي ولم يقف عند الحد ولم يعمل بأحكام الله ولم يعمل بأحكام رسول الله، ومع ذلك فهو يدعي أنه يحسن الظن بالله جل وعلا. هيهات هيهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى يبسط يده بالليل. يا أخي لا تعطل يا أخي، ولا تشبه يا أخي، ولا تمثل. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه علامة كبرى كما ذكرت. وما أكثر الأحاديث في هذا الباب العظيم، وما أجلها وما أعظمها وما أكرمها. أختم الأحاديث بحديث جميل جدا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة الستر والرحمة، ويقرره الله بذنوبه، ويقرره الله بذنوبه. يقول الله للعبد: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني ارتكبت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، لقد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فأقول العبد المؤمن: اللهم اجعلني وياكم من أهل الإيمان. ربي أعرف، ربي أعرف، ما يقدرش ينكر. اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا، فيقول سبحانه وتعالى: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. أود فقط في هذه الدقائق المتبقية، وإلا في الموضوع طويل، أن أذكر لإخواني وأخواتي ولنفسي ورب الكعبة ابتداء أخطر العقبات التي تعترض طريقنا أو سيرنا على طريق التوبة إلى الله. لأنه ما من مسلم سيستمع إلي الليلة، وما من مسلمة ستستمع إلي الليلة لتقف على حقيقة التوبة وعلى فضل التوبة وعلى أن التوبة سبب لمحبة الله للعبد. وقد ذكرت الحديث: لله أشد فرحا، يفرح الله بتوبتك، والله يفرح بتوبتك ويحبك وأنت تائب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. روى الإمام الترمذي والإمام ابن حبان وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة بسند الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب، شوف شوف فضل التوبة، شوف نور التوبة، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، يعني أصبح كالمرآة الناصعة الصافية. فإن زاد زادت، يعني زادت بقعة السواد ونقطة السواد. فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والتوبة كذلك سبب للحياة السعيدة، لرغد العيش. والله العظيم من أراد سعة العيش فعليه أن يتوب إلى الله. ما دليلك على هذا؟ القرآن والسنة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى فضل الاستغفار وثمرات الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. اللي عاوز مال عليه بالتوبة والاستغفار، واللي عاوز أولاد عليه بالتوبة والاستغفار، واللي عاوز جنات وسعة في الأرزاق عليه بالتوبة والاستغفار يجعل لكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا توحدون الله حق توحيده، ولا توقرون الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. بل والتوبة أيضا سبب لحسن الخاتمة. روى الإمام أحمد والإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذه بركة التوبة، بركة العمل الصالح. إن زلت قدمك جدد التوبة والأوبة إليه تبارك وتعالى. واعلم بأن أخطر عقبة ستحول بيننا وبين التوبة هي الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يا أخي الله يحذرنا عداوته، ونحن نتخذ الشيطان وليا، ونتخذ الرحمن عدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا من رحم ربي جل وعلا. إن الشيطان لكم عدو. روى النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر وتدع أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول. يعني المهاجر في بلاد الغربة مقيد كما قيد الفرس في طوله، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة وتقسم ويقسم المال، فعصاه فقاتل أو فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات على ذلك، فمن عاش على ذلك حتى أدركه الموت أدخله الله الجنة، فمن عاش على ذلك حتى أدركه الموت أدخله الله الجنة. فاحذر الشيطان أخي الكريم. ثم النفس، النفس والشيطان بفضل الله تبارك وتعالى لو استعذت بالله خلص، لو استعذت بالله من الشيطان خلص. فهو الوسواس الخناس الذي يخنس ويترك قلبك ويترك فؤادك وجوارحك إن استعذت بالله. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأدلة في ذلك كثيرة لا تسع الوقت لسردها الآن. ثم النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الله جل وعلا هيأ النفس للطاعة والمعصية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزك نفسك أخي بالطاعة، بالقرآن، بالذكر، بالاستغفار، بالعمل الصالح، بمجالس العلم، بمرافقة العلماء، بمرافقة الصالحين. ولا تترك نفسك لتغطى بشهوات بوحل الشهوات ودنس الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الدنيا، اعلم أن الدنيا أيضا عقبة تؤود على طريق التوبة، تتزين لك. اعلموا أن ملحة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث الآيات. فاحذر الدنيا، لأنه ستجد نفسك حتما، إن لم تنتبه للدنيا ستجد نفسك حتما في معسكر الموتى. فجل الناس يقول لك: والله ده أنا كأني متعلق في ساقي يا مولانا، ده أنا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل ما أناش فاضي، مش فاضي أصلي ولا فاضي أقرأ قرآن ولا فاضي أصلي تراويح ولا. أمال هتفوق إمتى وهتبدأ إمتى؟ اعلم بأنك لن تفيق إلا في معسكر الموتى إن لم تنتبه لحقيقة الدنيا. ثم الهوى، احذر الهوى. الهوى عمال يسوف لك ويعطيك الأمل في الحياة، ويعطيك الأمل في طول العمر، ويعطيك الأمل في أنك في العام القادم ستقرأ القرآن مرتين أو حتى مرة إن خلاص، وهكذا. احذر الهوى. قال الشافعي: إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا بالله جل وعلا، إلا بالتوبة إلى الله، إلا بتحقيق الإيمان وتجديده، إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بمجالسة العلماء الربانيين، والأخذ عن الدعاة الصالحين، والأخذ عن المشايخ الصادقين، إلا بمصاحبة أهل الفضل من أهل العلم وأهل العمل الصالح. واعلم اخي الحبيب بان الدنيا مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه، وانت لاهن تلعب، والروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قال الله جل وعلا: أذنب عبد ذنبا، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يغفر لي ولكم الذنوب، وأن يستر علي وعليكم العيوب. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، واجعلنا يا رب برحمتك من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اني اسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة ألا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تجعل عاصيا في الأمة إلا هديته، ولا تجعل طائعا إلا زدته تثبيتا وتوفيقا يا رب العالمين. وأسألك بمنك وكرمك أن تجعلنا جميعا من المقبولين، وأن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة الأنس بك وحلاوة القرب منك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسألك أن تقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن ترد أمتنا إلى الحق ردا جميلة، وأن ترد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلة، وأن ترزقنا وإياهم التوفيق والسداد والإخلاص أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسألك أن ترحم موتانا وموت المسلمين، وأن تستر نساءنا، وأن تحفظ بناتنا، وأن تصلح شبابنا، وأن تهدي أولادنا أنت ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.